بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسوله. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة الثوابت والمتغيرات في حلقتها 27، ولا يزال الحديث موصولا حول المحكم في قضية التوحيد. إن حديث اليوم حول الولاء والبراء. الموالاة الدينية للمؤمنين، البراءة الدينية من الكافرين، شرط في ثبوت عقد الإيمان. إن الله جل جلاله يقول: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. ثم يقول جل جلاله: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. فجعل اجتناب الطاغوت والكفر به قسيم الإيمان بالله والإنابة إليه. وقال جل من قائل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. الأصل في هذه القضية أن الموالاة الدينية للمؤمنين وأن البراءة الدينية من الكافرين جزء من أصل عمل القلب الذي لا يثبت عقد الإسلام إلا باستيفائه، ونقيض ذلك هو النفاق الأكبر. فالذي لا يستشعر ولاء دينيا يربطه بجماعة المسلمين وبراء دينيا يفصله عن جماعة الكافرين لم يدخل في الإسلام بعد، وإن أعلنه بلسانه بل ذلك هو النفاق الأكبر. لماذا قلنا الولاء الديني والبراء الديني؟ لأن غيره قد يتخلف، فقد يتقاتل بعض المسلمين وقد يتعادون على زعامة أو على لعاعة من الدنيا، وقد يحب بعضهم أحدا من الكافرين لقرابة أو لمصلحة أو لمصاهرة، قد ينصره في موقف غضبا أو حمية. كل ذلك يوجب نقص الإيمان، ولكن لا يفضي بالضرورة إلى نقضه، لأن المحكم هنا الولاء الديني والبراء الديني. فمن والى كافرا لكفره أو عاد مسلما لإسلامه فهذا الذي يوجب نقض الإيمان. الولاء الديني للمؤمنين يقتضي محبة أهل الإيمان ونصرتهم فيه، والبراءة ممن يعادونهم فيه، وعدم مشايعتهم ومناصرتهم على ذلك بقول أو عمل. وهذا القدر مشترك ديني وبشري عام تتفق فيه الملل والنحل جميعا. محبة أهل الدين محبة دينية لا تنفي ما تنشئه القرابة والصلات الاجتماعية والمصالح البشرية من مودة جبلية ومن محبة جبلية ما لم تتضمن مشايعة على باطل أو انتقاصا من حق. الرجل يتزوج امرأة كتابية ليست على دينه، يحبها محبة جبلية، والشرع لم يتعبده ببغضها جبلة، وإلا ما شرع له نكاحها. وقد قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا يشمل الزوجة المسلمة والزوجة الكتابية. الله جل جلاله قال لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت. وهذا عمه أبو طالب الذي مات يوم مات يقول إنه على ملة الأشياخ، على ملة عبد المطلب، وأبى أن يشهد شهادة الحق، لكن ظل عمره كله يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصره ويمنعه ويتحمل معه. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أيضا المناصرة بين أهل الملة الواحدة لا تنفي ما تنشئه الأحلاف والمواثيق المشروعة بين الناس من نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وإن كان من غير المسلمين، والضرب على يد الظالم ومنعه من الظلم وإن كان من المسلمين، لعموم مبدأ التعاون على البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. أيضا الانتماء الوطني أو القومي مشروع. في تاريخ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، في بلال الحبشي، في صهيب الرومي، سلمان الفارسي، ماريا القبطية، فالانتماء الوطني أو القومي مشروع ما لم يتحول إلى معقد من معاقد الولاء والبراء وحمية جاهلية، كأن يقول يعني سلمان مثلا: يا للفرس، وصهيب: يا للروم، جمع الفرس الروم. لا، في مثل هذا يقال: دعوها فإنها منتنة أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. ما لم يتحول إلى معقد من معاقد الولاء والبراء والفخر بالألوان والأجناس واتخاذه ذريعة إلى الطعن في الآخرين حمية جاهلية. هذا عندما قال أبو ذر لأحد الصحابة: يا ابن السوداء، قال: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وقد جعل الله عباده شعوبا وقبائل ليتعارفوا، لا ليبغي بعضهم على بعض ولا ليفخر بعضهم على بعض، وأكرم الناس عند الله أتقاهم. البر والقسط هو أساس التعامل مع المسالم لأهل الإسلام من غير المسلمين محليا وعالميا، ولا يكون اختلاف الدين مبررا لظلم أحد أو الاستطالة عليه. ومن البر بهم والنصح لهم دعوتهم إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يتنافى هذا مع الإقرار بوجود التعددية الدينية وحماية حق المخالف في الدين في إقراره وما يدين، فإن الإقرار بوجود الأديان لا يعني الإقرار بصحتها. نحن نتعامل مع اليهودية كواقع، مع النصرانية كواقع، من غير أن يعني هذا إقرارا لدياناتهم بالصحة ولا لمعتقداتهم بالسلامة. الإقرار بوجود الأديان والتعامل مع أصحابها لا يعني الإقرار بصحتها، فإن الله لا يقبل من الناس دينا إلا الإسلام. الإسلام ناسخ لما سبقه من الملل، القرآن ناسخ لما سبقه من الكتب. في الإطار الديني لا يقبل الله بعد بعثة محمد دينا إلا الإسلام، ولا يقبل طريقا يصل من الناس إلى رضوانه وإلى جنته إلا طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنحن جزء من أمة الإسلام الكبرى في باب الديانة، وجزء من المجتمعات المعاصرة في باب المواطنة، وجزء من المجتمع الدولي في باب العلاقات الدولية والإنسانية. ولا نرى تناقضا بين الانتماء الديني والقومي والوطني، ما دام الانتماء القومي لا ينزع إلى الاستعلاء والتعصب، ما دام عقد المواطنة لا يشتمل على تجريم للتدين أو مصادرة للحق في ممارسة شعائر الدين أو إقامة شرائعه، وما دامت العلاقات الدولية قائمة على الحق والعدل ولا تنزع إلى بسط النفوذ والهيمنة. يبقى قد يحصل لبعض أهل الإسلام موادة بعض غير المسلمين لرحم لحاجة، فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به مرتدا، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة عندما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله تعالى قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. الذي يعادي أهل الإسلام لإسلامهم، الذي يقتل أحدا من الناس لإسلامه، ليس لعداوة دنيوية وليس لفلوس ولا لزعامة ولا لمنصب، فهذا هو المناط المكفر في باب القتل. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن حكم قتل المتعمد، وما هو؟ هل هو القتل على مال أو حقد أو على دين؟ نعم، فقال: أما إذا قتله على دين الإسلام مثلما يقاتل النصراني المسلم على المسلمين على دينهم فهذا كافر شر من الكافر المعاهد، فإن هذا كافر محارب بمنزلة الكفار الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهؤلاء مخلدون في جهنم كتخليد غيرهم من الكفار. أما إذا قتله قتلا محرما لعداوة أو مال أو خصومة ونحو ذلك فهذا من الكبائر ولا يكفر بمجرد ذلك عند أهل السنة والجماعة. يبقى المقصود إذن بالموالاة الدينية للمؤمنين والبراءة الدينية من الكافرين، الولاء والبراء الديني على أصل النحلة أو ما على علم بالضرورة أو على ما علم بالضرورة من الدين، فهذا الذي يرتبط بأصل الإيمان ويفضي تخلفه إلى النفاق الأكبر. مسألة أخرى نختم بها: بطلان ما يعارض القرآن والسنة من الأقوال والأعمال، انعدام الشرعية عن كل نظام يقوم على هذه المشاقة والمحادة والمعارضة، الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع وحده، إن الكتاب والسنة عيار على مقالات البشر كافة وأعمالهم، ما وفقهما منها قبل وما خالفهما منها رد، وإن مقتضى هذا بطلان وإهدار كل ما يعارض الكتاب والسنة من الأقوال والأعمال والمواقف والمناهج. سيدي وسيدكم جميعا يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. معنى ليس في كتاب الله أي يعارض كتاب الله. الأصل في الشروط الحل، لكن إذا عارضت كتاب الله عز وجل فهي باطلة. الشافعي رحمه الله يقول: كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد مماتي. وأبو حنيفة يقول: إذا قلت قولا يخالف كتاب الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي. مالك يقول: إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه. أولى بالبطلان وانعدام الشرعية كل كيان علماني قام على محادة أحكام الله وعلى مراغمة شرائع الله وعلى التحاكم ابتداء إلى كتاب غير القرآن وإلى دين غير الإسلام وإلى متبوع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعقد ولاءه وبراءه على ذلك. تقرير بطلان هذه الكيانات العلمانية أولى من تقرير بطلان زلات العلماء والأقوال الفقهية التي ثبتت معارضتها للنصوص بسبب خفاء الأدلة أو عدم مصادفتها، لأن هذه الزلات وتلك الأقوال الشاذة لأصحابها شبه التعلق بالشريعة بوجه من الوجوه وتحاكم إليها على الجملة، ولهذا كان لا يشنع عليهم بهذه الزلات وإن كانوا لا يقلدون فيها ولا يتابعون عليها. أما هذه الكيانات العلمانية فهي تقوم ابتداء على رد الشرع، تقوم ابتداء على إخراج أعمالها من ربقة التقيد بالأحكام الشرعية وإقصائها عن نطاق التكليف بالكلية. فالحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الشرع وحده، وجعل الحاكمية العليا والسيادة المطلقة والحق في التشريع المطلق لأحد من دون الله يعد من جنس الشرك الأكبر بلا نزاع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الإسلام يتضمن الاستسلام لله وحده، فمن استسلم له ولغيره كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر. والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده وطاعته وحده، فهذا دين الإسلام الذي لا يقبل الله غيره. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.